بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم. أعود إلى نقطة البداية، موضوع الحج، وانطلاقا من الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وبما أن الله قد ذكر الناس ولم يخصص للمسلمين وللمؤمنين، نادى ذات يوم القذافي بفتح باب الحج أمام أهل الكتاب. وفي الآخر: فالله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولم يخصص أيضا. فما هو الرد الشرعي لهذا الاقتراح؟ والسلام عليكم. مهم يعطيك الصحة بالنسبة لهذا السؤال. طبعا بالنسبة لنصوص القرآن الكريم، لدينا اللي نتعبر نفس العلماء العموم والخصوص، يعني لديني ألفاظ يبهاو كانوا لدخي كم الناس اللي تتفريز حتى المجانين والأطفال، خطر لفظة الناس تدفن ديزكاع، في حين هل على غير العاقل حج؟ طبعا لا. هل على الصبي حج؟ طبعا لا. لفظة الناس هي نعم عامة، لكن لديني نصوص تخصص من ذلك. في سورة براءة نلقى رب العالمين: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، عشان يتناقض مع ولله على الناس حج البيت. إذن الناس من جهة الناس قاع دي مشرك لا يقربوا المسجد الحرام، هاي وتفن الناس غنتني، لا يسمى ناس تخصيص العموم. أما شغادني مثلا رب العالمين على لسان الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. الهدهد لا يتفيت ليس نغلش ولي اللي يتليس الوقت لا كل شيء يتفديس كل شيء. داني ألفاظ عموم، يعني تبيد لفظة تسوى لنبا تقع صح، لنديني نصوص تسموكوز سيسنت سموكوز. إذن ما من عموم في القرآن الكريم إلا وقد خص، إلا وقد خص، يعني نصوص مخصصة. رب العالمين نديني في القرآن الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. إذن قل لا أجد فيما أوحي إلي، الشقين شرى خلافة مضحرة بوقت تزويد الأحكام الشرعية تفز أمور أخرى محرمة، إلا ذناب من السباع، دي مخلب من الطير، وقع محرمات الوقت إلا لا يتقار لش تقار غيرين إنه برك الدم المسفوح لحم الخنزير والميتة النغماء أهل لغير الله به قصد به غير وجه الله تعالى. ربعا شرى محرمة شرى وددن قاعد أحلى، لكن الناس نصوص تحرم من دخل إذن يشرب له. إذن فهذا من تخصيص العموم، يعني ربما هذه بمباشرة اللفظة قال الناس الناس قاع أسيت والنادخ ولدي يعني يمشي كنسيت في تنديس الوقت لليت لتزعكتنا. وطبعا أهل الكتاب هم المشركون، هم المشركين بنص القرآن الكريم، يعني لا يهود ولا نصارى أشركوا بالله تعالى، ثالث ثلاثة نسبوا إلى الله تعالى، نسبوا الألوهية لعيسى بن مريم وما إلى ذلك. إذن رب العالمين في آية صريحة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. ربما اطرح عن السؤال عطي صحة الأستاذ عمر اسمع عن الحصة الماضية يقيم يتزدغي الترار تفجنوك اسمع يتخربش تفجنوك تذكر عطي صحة الحصة الحصة عن من لقين حد يتستحاس الدينس عندني لن لا يجب يعني أن يكون نبيد المثال، نذكر المثال يقين حد اللي عادي صافر مثلا في الطريقة تدها من وقت نتظليت هذا الظلام من يريح الكرسي واللي تجي يعني من بال مبادرة الاسيسي واللي السائق نغ هذا حرضنا روح نشني النمارو السؤال الحقيقي أو المثال يغلب مدن نوضاديس يعني الحس تقدر أنا غل حسته سو لغي غلب أموني زيتي دي هون وسيلة تصديق ده يقول ما شيني سيفرين شي يعني ودي تسلب لي كوسيني إمارو المشكلة ما إلا يجي حد يوضع في هذا المزلق من مخرج. هل أنت ظلتي إن تعود أن تكل ماشي لانت هل يلزم غفص شراء يعني يجي حد اللي تبدي غير داني قال الإشكال وضع الإشكال مصحي يلزم المخرج يلزم بسدي بدر إلا دي فقصة من الإشكال وهو اللي تعود هذا يوضع دي مرة أخرى. السلام عليكم. مهم هذاك الصح. نعم بالنسبة للقضية يعني تخشون الناس والله أحق أن تخشوه، يعني يقن حد لأن هذه السوسم سيقن شرعي واجب عليه الشرعي ولا يبذل الوسع فيه، يعني لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وفي آية أخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي وسع المسافر أن يطلب من السائق هذه بدي تزلط، أما شيء تبدأ شراودت هذه بدي تزلط، هذا في وسعه. أتلقيت تقصير من المسافر، أتلقيت السيس نتا يتسطح الشيطان أصدي حضر قال له بتا هجاج بتا غادين يكتل الرخص ظلم من، لكن الرخصة إذا ضاق الأمر اتسع، يعني الرخصة غص شروط غص ضوابط سغادي له يمكن تعذر. مثلا إن كان بكم أذى من مطر كنتم مرضى وأذى من مطر ولي مكنت لي تزلد صغار تزلد على الراحلة ولي مكنت أمرت قاعد تبزج كذا ليش ما نتزلد دي ضابط يعني. أما أني مباشرة البنادمة الطبية وهي ليست رخصة شرعية، لذلك الرخصة مضبوطة بضوابط شرعية، خطي الرخصة مين أنا تحكم البنادم، هناك ضوابط شرعية تبين أن هناك رخصة، واني ولي أطلب ولاد الحيط هنا يعني ولي يوفر شروط الرخصة، فالرخصة ليست لها وكلي غرز يزال يقيم الوقت الذي نجمع دي الزال بالدنج كيفاش خاطر دي بدل كارة دي الزال، وإنما أضي طلب من السائق دي بدل الوقت لأنه كان أضي طلب ربما سيبدل غير نتو لجي المبادرة الشيطان سي يزبلحت فتنة. ثم أن كذلك على الأقل يؤلب الرأي العام، أدي السيول لن يغلب التحمس لا تحرش يأخذ بزمام مبادرة هذه حرش هذه تحرش مدنا معه ألقى هذه المساعي قعدت تنتيجي هذا بدأ يمارون سرخاف سرخاف قال هذه الظالبة بسمني الوقت الذي نجم هذه الظالبة الدنج صلوضه الوقت لش قاعد قنيش كان ولا يضر بأحد ولي يضره تلحت الرحل تتني تتني غرس الوقت غاديت في باين ما غاديت ولي التمعين يتعاقبون وكاديت في قبل الوقت قاعد الشيطان يتزين يغري فمن فعل ذلك يعني حس استأنس من نفسه أنه قصر الله أعلم أن صلاته غير صحيحة لا يزلت على غير المقاس الشرعي خطر الرخص غير متوفر يعني شروط الرخصة غير معطيات الرخصة غير موجودة هذه الجمال الزال بالدنج النت يقصر يسخص يعني صلاته وهو ركن من أركان القيام ركن من أركان صلاة القيام قوموا لله قانتين يعني زالت بالدنج هو ركن إلا لمن غير لم يتمكن من القيام خلاف الوضوء خلاف يعني يشغل من الإشكالات ظلتني أقل ما يقال له أنه التعود التعود خطر التزل لما شيء لا خاصة ومقام الصلاة يعني نستحضر ذا واحد مقام الصلاة في القرآن الكريم وهو سر إلهي يعني هو مقياس إيمان يعني يجيت رب العالمين أمون يشغل ينصح التعبير وأستغفر الله من هذا الكلام ديرونج على بنادم أما سوى خدام ظلت وست خمسة تشالي واس يعني أش تصرف ديني تبني المقياس الإيمان لمن البنادم يتمنى يتبت لا مؤمن تي ذا تبت تزلت زال كلش حبس تزلت الوقت تزلت تزل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني يجي رب العالمين تذذت المال يجو الزكاة يجو سني بسيون قاسن لمن البنادم سواء من يركز غفصة رب العالمين تفت كثير من الآيات سواء انت عن الصلاة سواء انت عن الزكاة المقياس الإيمان شغل البنادم هذه تحك ذني الإيمان هذه كوبا الدنيا هذه كوبا إني اللانديس أصي صغير رب العالمين وقت قصير جدا للحيط إذن بدت يسخص تاني للإشكال يعني لا يستقضع سر الصلاة الروح نظلت يقضع إذن ثم فضلا عن أن شروط الصحة غير متوفرة خطر لديني شروط يعني لديني سن الأمور توبين في الشرع يقن جانب يتعلق بالقبول وني شرغيبي وبتيت في ديس قال ظلتهم قبولا نغوه الله أعلم لكن أني لن ينعزى من خد منديس في شروط الصحة قال ظلت صحيحا نغوه داني خد منديس يعني دا خد من سن دا والمس أما القبول الله أعلم به شيء غيبي قال ظلتني الظل أنت مقبولا نغوه الله أعلم ربما لا مقبولة صح مدنس تقنيا غير صحيحة ميمي على خاطر لا قيام فيها مع إمكان القيام لا وضوء فيها مع إمكان الوضوء شكاعي قنميس مس احتفظ لديس يعني تقصير خطرين ظلتني وتليت بيا مشان زدو حدي في النفس لازدق ترسو بالك في درجة أقل إشاد وسواد قعلا يوين الأولويات مش حد ظلت وتليت يوين الأولويات وهذا خطر جدا يعني تسك حز عن وقتها وعن شروطها واني لن يحس باللي وليتجي الوجبس وليطلب هذه بد الشفر أن وليتجي أي مبادرة يجي التمني بدت يبدا ندمن بدت ولي بد خلاص ان ربما يقني السيول انت ولي بد معاس هذه الشجاعه هذه كمل ديرني في في الضغط واني لا مقصر يحتاج الى توبه يتوب الله تعالى ظلتني زعما سي عاود خاطر خص دي سيني لن بغير عذر شخص العذر داني والله أعلم. طبعا ويقضيها سفرية طبعا على حساب أني تلزم شغلت به دي ماتو. السلام عليكم ورحمة الله. عليك ثلاثة الأسئلة أربعة شاهد الشيخ عمر. السؤال الأول في البنك الأعضاء اللي نتوجهنا يعني لبعض الدول جينت البنك للأعضاء يعني بنادم يخصها جيك الأوبيراسي وعملية جرحية هدي صغير العضو اللي أتركب يعني يكسس وطيت النغدة دايلا نقع هل يعني بتد المقياس الشرعي باش حد هادي عاد يعني هادي مارسة والعمليته. وني السؤال مزور سؤال فايتسن صلى قلسي البشيخ والسنو يسيول في النعم يعني اللي رب العالمين يشاسي بنادم يسيول فيما يخص أني لان يعني ملك بنادم من السيارات إنا يما ربت تيك السيارة تذكر قلنا المبلغ يعني نون كروسايو بتيم بك تقل حد شغل إلا يتفي إخوان الشياطين في التبذير وهو هل يعني دي سجل مقياس بنادم هذا عاد يعني نسبيا بروبورسيوناليتي لا نغرس انغ دي سجل حد ادنى نقلت المعيش يزم التعاش ولو انه يعني غرس ايتلي وخاصة يعني اني لان يعني تمتع سيس دونيتو مصدق لقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله كن نعمة لا غرس ربي وششت. سؤال في ثلاثة يعني كيرقب غيك الظاهرة في الساق الجور ترني وخاصة نهار نغتوت والله أعلم رقب خطيق شراي لنا بسيج جوشرة على كل حال أنتو جدي سطور باش أحفظ عند بتا عند أزوال الحيج ربما إلا واسيد جيت يتتنوبة يعني كل سكوة سادي زوا في حين التفد غرنغ يعني البعض يعني نتوجت كان في الفقر المقدع البعض نمد يعني ولي ويضا ماشي قارق جنسي زمنين أننا زي منظور الحيج ناز الحيج الأغلان يعني هل من لحد من المي غذا أدي زوادي ما من المي ولي قطع أشيني قال أي المبلغ النية توشق فيه مشروع خيرين غلان يعني المشاريع الخيرية لان ميد نحتاج لان كذا دون يعني الحج يعني كل سكواس من لحد الحيطس يعني تخص هل اللي توقب له أنتوني يا رب أحفظ بارك الله فيكم أعطيك الصح شكرا. نعم بالنسبة أولا الله أعلم بالنسبة للنقطة مزورة المتعلقة ب اثنين سيارة فيت سنت ياك الملكية قادة مزورة البنك البنك الأعضاء. نعم بالنسبة قضية بنك الأعضاء أيني لأن تكرم العلماء يعني أن الإنسان لا يملك جسده هو وديعة من الودائع يعني لا يملك جسده أنظر بالضوء حدين نقطة يعني نفرق بين الملكية والوديعة. الملكية إن شاء الله لك حق التصرف فيه إيش ساعتي اللي تملكت تتصرف والتصرف يكون بالبيع والكراء والرهن تستعمل تماشي تخص ديتليج. الجسد لا يملكه الإنسان هو وديعة ديك إن شاء الله إلا يرسو أتستغل وديعة أنك تستغلت ولا تتصرف فيه تصرف ملك وتزنوزت وترهنت سادي لقن حد مثلا أنت ودي قن شراس حد هي وديعة ليس الفتش قل حرج ناشرة تستغلت صح لا تملكه وتزنوزت وتشريت الجسد العلماء استرسنت في ودائع وليس في الممتلكات وهو يملك الإنسان الجسد واللي يملك تطس هي وديعة جيت رب العالمين لهذه النفس التعشريس وينتفع بها لذلك لا يملك حق البيع شخص الحق دي الزنز الأعضاء الذين يعني كغد زنزغ تطق بكذا نغد زنزغ كيليا بكذا لا يجوز له ذلك لأنه لا يملك هذه الأعضاء. النقطة تمزر النقطة الثانية هو هل يجوز الآن مدام الشازنزي التبرع بالأعضاء داني جائز العلماء وأجازوا ذلك هذه يمكن يجن حد من أهل الإنسان هذه وصل وصيتص قال لك وصير الانتفاع بعضو من أعضاء الجسدي هذه يمكن هذا يتوش يعني في سبيل الله هذا يستغل حد خطر الأطباء ذكروا أن هناك مصلحة منافع كبيرة هذه يمكن بعض الأعضاء التصوفانت مع خلاف الموت قد قاس لقين خلاف دزعلوك من ميت متت هل هو موت الدماغ أو موت القلب سغادي بالدول أن الدماغ قاعدين خلاف داني جدل وذهبوا إلى أنه الموت موت الدماغ مدام يزدغوا لو لا ينطوا كذا خطرتني تهمت ان اطباء اللي كنت فتره تعادل بعض الاعضاء غصن مده حياه يعني ماذا بهم يندوخ نتبين بعد مني خلاص يا عاد ولي نفع الفتره نزاد طفت ممكن القلب لا ينبض هذا نجم نسجن حتى قلب اصطناعي يا عاد يضخ الدماء اللي يتحافظ على حياه الاعضاء بصح بنادم يموت يا خلاص يعني بالتعبير القراني خرجت نفسه قال خرجت روحه انت التعبير القراني خروج النفس خاطي الروح خرجت نفسه الجسد ني لا يدر غير الآلة دي دم لن تحرش نديس فقط بآلة ميكانيكية المهم يعني أجاز العلماء ذلك بغير مقابل وبإذن صح الإنسان يعني والتعيدي مين متى بخربش نسيس النقص بطي وصى يريل وصيتص باللي ينتفع بأعضائي إما يعين تنغ أي عضو خلاص لا إشكال هذا هي الشروط التي وضعت تصير ديك الإشكالية فيما يتعلق بالقلب القلب ديس إشكالية مؤخرة برك يعني اكتشف العلماء أن القلب في الحقيقة تغتوين البالنسن هو جهاز عضوي مضخط دماء وخلاص تزني دما عندي ديك لاباراي تبين بعد عملية زرع قلب أنه جهاز عصبي يعني لديس ذاكرة لديس يعني وهو ماذا دل عليه النص القرآني إنها لا تعمل أبصاره ولكن تعمل قلوب التي في الصدور بالتعيين يعني لهم قلوب لا يفقهون بها جعلنا على قلوبهم أكنة بل رانا على قلوبهم بعد اكتشفنا بعد تجارب عشي قن حدث جن أول نقن وضيضن أتسبحنت الذكريات الأحاسيس وني عاد غرسل هذا إشكال لما تصوري قن حد شتيدي مسلمة ستوجه أول نقن حد والسينو ماشي يجو إشكال يعني الإشكال والله أعلم بتلنا نديسين عزام في قضية القلب فقط أما الأعضاء الأخرى لا إشكال قال بعضهم قال كذلك الأعضاء الأخرى يوم تشهد عليهم أيديهم أرجلهم يعني إذا شهد ما تصورش تيجن حد يمسلم استوجد فوسني جن حد استعملت في الحرام ناس استوجد عين جن حد اللي استعملت في الحرام إن لا يعني لو سينا لا خاطي داني القضية مؤقتة يعني لجديس العصبية تتلي في هذه الأجهزة من بعد سنتوش في اليوم الآخر شهدن أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء لكن أول خاطي دنيتيا إلا غرسة عمل العصبي لا موجود يعني لا يتأثر بتا تشيد سفوس نجن حد مثلا دي مكرد ولا خسد يعاد فوسني يؤثر في هذا الصباح التاك بخلاف القلب لأنه جهاز عصبي يعني ديس إدارة وني آلة تخضع لي أوامر يعني الدقة من قلب الله أعلم بتا هل تراجعوا عن هذا الحكم نغلش والسنشاري قنضة في هذه القضية الدقة من الأعضاء الأخرى أجازها العلماء ما دام المسألة ليست يعني شراء هذا يمكن يكون حد ينتفع بهذه الأعضاء يدخل في عموم المصلحة العامة والمحافظة على النفس البشرية وحيث المصلحة فتم شرع الله يعني من نظرة المقاصدية لا إشكال في ذلك والله أعلم وهناك من تحفظ من علماء ولوسي تحفظ في هذه الأمور الدقة بالنسبة لل النقطة الثانية وهو هل هناك حد للطيبات النصوص القرآنية لا تذكر حدا وإنما تضع ضابطا عند نيتون السواسيس نطور وهو أن تربط النعمة بالله تعالى أما الحد غير موجود نجم دسين ديقن حد أول كسب الكروسة الفلانية غير موجود هذا يعني في نصوص الشرع وطبعا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المسألة مرتبطة بالخيول يعني الخيل وما إلى ذلك آية قرآنية السواسيس صورة عفوا العاديات السواسيس العاديات هم يعني ندياس العاديات ضمحا في الموريات قدحا في المغيرات صبحا فأترنا به نقعا فوسطنا به جم صورة في هذا وآيات كثيرة يمن الله تعالى بها على عباده في مسألة النعم ولا نجد نصا قرآنيا يحدد الضابط في ذلك وهو أن لا يكون على حساب ولتعيدي قن حدا يكسب كالرصيني أن التلا يؤدي حقوق المتعلقة به ولكفي مدنس أن لا يؤدي الزكاة من باب أولى لا يغيث الملهوف لا يتصدق لا يعني ولتقيمس الواجبات إلا المتعلقة به هذه بدأ يمارو يتجاين لكسن بس حبتا يتجوين الكونفور نغل لكسن يجيد مع أداء الواجبات ليس بهذا ممنوع شرعا سجن حد وإنما العبرة بالحالة تخذت تكسب الطيار تكسب الطيار أم صح نفع مدن شيني لنواجب غفش جيت أما تجدت وربما تكسب ما هو أقل بس حتمنع حقوق الآخرين لا هذا لا يجوز الحق لأني جيت رب العالمين في الأموال هو الزكاة ثم أدسن بعض الحقوق الأخرى بتى يودة هذه كسب في منس ليش تجين شرعي يعني حد للكسب في الفقه الإسلامي في الفلسفة الإسلامية كسب عيني تخسر مسح ودى الحقوق الشرعية الواجبات الشرعية ودت وهذا فقه قال بتي يلزمن هات الزمن صادي بومار والحالتي الذي أزواج أبناء نفقة حقوق القربة إني لاني قنتي مي ودتن لش الحد أكسب يعني هي حالة أكسب عيني تخسر مع أداء الواجبات أكسب عيني تخسر أما أن نقول لديني قن سقف وشي اللي اتكسبت كذا وكذا هذا يناقض النصوص الشرعية ويناقض ما كان عليه السلف الصالح. فهناك من الصحابة من كان يعني ميزانية الدولة كعثمان بن عفان وكأبي بكر الصديق وكان يجهزون الجيش يمانس يعني ميزانية الدولة جهز الجيش العسرة جهز يعني إما يدل كان ملكية قوية لا إن غشيني أعتق منش رقبة أعتق 40 رقبة اسمان يتليه لا حد للملكية في الإسلام وإنما في الإسلام حقوق مرتبطة بالملكية تؤدى كسبيني تخصد من الحلال الطيب مع الضابط الذي ذكرناه أن تربط النعمة بالله تعالى والآخرة وتعيشي إن طيبتني أدي عاجيس انتظي صدولس فقط هذا هو التصور الإسلامي يجيس يكتل لي قل بلافون قل وسيل يقن حد يكسب كروسة من كذا وكذا حتى يكسب حتى لي تؤدى الحقوق الشرعية خلاص لا إشكال والله أعلم أدى قمتني دي في التواد حدينا الله أعلم يعني بتد المستندس الله أعلم لا نجد نصوص في القرآن الكريم تحد من الملكية وإنما تضع لها حقوقا متعلقة بها بتد يودت نبابس لا يشكل. بالنسبة للسؤال الثالث الله أعلم فيما يتعلق بالحج يعني تكرار الحج نعم نفس تقريب السؤال يرتبط بهذا شريط في شريعة والحد الواجب الحج الواجب هو حج في عمر الإنسان تجب على الإنسان المستطيع في عمره هذا حد الوجوب لكن النصوص التي نجدها في السنة النبوية خاطئ في القرآن الكريم ترغب في الحج أن يتكرر الحج بتجن حد يعني ارتبط بالبيت الحرام ولقطع العلاقة سمعه سواء بحج أو عمره يعني تكرار هذا موجه إليه شرعا لكن دائما الديس الضابط ودد صادي لجن حد يحج حج غير واجب عليه وبذمته حقوق الآخرين مثلا يقن حدادي حج ديون مدن ظهرس طبعا ديون أولى شخص لحق قد يزول الحج انت الديون العراق إلا إذا أذن أصحاب الديون بتيت باب الديون سرح انت خلاص لا إشكال أن فيه أصلا تعديات ليت لي نيمانس ليت لي نتعدس مدن الحرام ليزو هذه حج أن حقوق تتعلق به شرعية ولي تودى النفقة لأهلس إني لن يقنتد من الأقارب وعلى الموروث له مثل ذلك خاطر البنادم لا يقنتد أن ينفق هذه قضية لابد أن ندركها خاطر يلزمت نفقد غير سمططش الترواج وعلى الوارث مثل ذلك وإني لن نتبت السيس يلزمت شتوش غير سأستوش إني لن من الورثة إني لن أدتن في ورثة الإنسان وإني يجب على الإنسان أن ينفق عليها سغادي لنحتاج طبعا في حالة الاحتياج صادق لي لا يؤدي هذه الحقوق قد أصبح يتغر الحج لأنه يلزم هذا قد خالف التوجيه الشرعي إذن فنعم بتجن حد لا يكرر الحج تجتمني في كل سنة يقضع وعليه حقوق شرعية ونيل غلط حسبت أما إذا أدى الحقوق الشرعية قنت معك الرصا وإن كان لقياس ونيل الحج عبادة هذه حج في منس والنصوص الشرعية ترغب في ذلك ترغب في أن يحج ويعتمر ولا يقطع علاقته بالبيت الحرام تتجي يعني وإنما الحد الأدنى للوجوب هذا أما يعني ماشي تندي قضية أن هناك يعني مدى نحتاج كذا في الحقيقة هناك نقطة أخرى لابد أن ننتبه إليها وهو أننا في التصور الإسلامي لدينا الأصل غرنا بيت مال للمسلمين يعني الأصل غرنا صح التعبير تريزورا من يقن بيت مال القضية ليست فردية يعني الزكاة منس فلسفة الزكاة خاطت تشتي الفقر الأصل أنها تدفع إلى بيت المال لدين قيادة يعني لدين سلطة شرعية انتها تدير هذا المال التشين الزكاة على حساب أولويات المجتمع أو أن قضيت يعني شغل أي تليادي زواليك المركزية السيسة تكفى المجتمع تونيل شغرنا صبحتي لوسي محتاج خاطر الأغنية والانتشن الانتشن وإنما لشيني قنت تنظيم لشيني قنت تنسيق وكان لديني قنت تنظيم يغلب ميدنا كفان قالت تحتاجين قضية سوء تنظيم يعني ترشيد الإنفاق ليش ترشيد التفت لا ينفق ربما ونزل الغاني نشين شان يعني بدون رياء شين شان تمجيد أنين شي السيل أختت لا يزوال الحج الوقت اللي في الإرشاد الإنفاقي الأصل قبل ما تزود ابنة تمجيدة توجه إلى بيت المال. نتدي خزر تمجيدة أن يتوبنا غير أولويات أولى منها إلا مرضى الذين فقراء يعني قضية يعني وتليف غير الفق الأغنياء دوشن تلا في قضية قنت تنسيق قنت تنظيم في الإنفاق توني تلا ناقصة بقوة وكانت تنظم يغلب الأمور الزول بلا ما سنين يلغاني أول قطع الحجاتك الحج إلا ذا أشي نازو يغل الحج أو نشد خايني لنا ذيك قضية يعني تنسيق وتنظيم في والترشيد في توجيه والإنفاق توني شغلنا مدن تلا تنفق جرام من واحد الوقت لربما ديوشي قنشرة إلا أننا أولى منه لا يشوف مئات الملايين ديني الوقت لا ربما داني أولى ولي السين خاطي ولي غيس أنه يجهل يجهل أنت ماذا به هديوش ديني يخص الديني بصح لو رشد ووجه هذا القا ديني أولى الحاجة اللي في المجتمع ديني وجار هذا ما ربما السلين دي تمجدي وين هذا الوقت لا ديس كفاية يعني وقد يدخلوا في المعصية للأسف الشديد. إذن فقضيتي لأن ربما ندعو إليها وهو أن يكون هناك تنسيق وترشيد وتوجيه في الإنفاق ودي مهم جدا بلا ما أزوغ الشخص أحد من أعمال البر عنده وإنما أوجه وأرشد فقط تولش غنى بدأت الزكاة تزد إلى صدقات وكذا ليش غنى توني ليش الهيئة للأسف خطر المجتمع الإسلامي هو مجتمع ديس هيكلة ديس يعني تنظيم خطيه فرد يعني الخطاب القرآني سوى للأمة المجتمع أو الهيكلة تنشي كان فقدت يعني للأسف إلى حد ما هذا عادي ما رودي تصرفات فردية فردية أدعى حولوا الجزئية قال تلوم واسيق ضع الحج ديما وقت لو تلوم واسيق ضع الحج ديما أدلوم الهيئة اللي ترشد الإنفاق غير موجودة أي ربما تأخذ من ذلك ما تأخذ وتطلب منه ما تطلب تقوم سلو وجبس والله أعلم. إخواني السلام عليكم. أريد السؤال يعني الأخ الكريم يطرح سؤال في حدود الطيبات يعني غير حدود نشي يقول سؤال في حدود الفرحة يعني الفرحة رب العالمين يعني وقت مناسبات موعد الأعراس يطرح سؤال يعني ما حدود الفرحة أنزل القرآن قال رب العالمين يعني قنغ الفرحة يعني بكتاب الله في سورة يونس عليه السلام فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون أنزل القارون رب العالمين ننسى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الوقت رب العالمين يوم يفرح المؤمنون بنصر الله يعني هل تكون الفرحة يعني بكتاب الله وبنصرة يعني الإسلام والدين يعني أن غتكون ديني فرحة توني فرحة قارون يعني خاصة بقارون لا يفرح لأنه قال يعني إنما أوتيته على علم عندي يعني خاصة قنطو ذي حبا ذيك والله بالنسبة نعم بارك الله فيك بالنسبة للفرحة طبعا هي حالة نفسية شعورية حالة شعورية تعتريها الأحكام الخمسة ديس الأحكام الخمسة المعروفة ديس فرحة واجبة ديس فرحة مندوبة فرحة مباحة فرحة مكروهة فرحة محرمة قاعد يسأل الأحكام كل على حسب طبيعة الموضوع إلى الفرحة الواجبة وهي الفرحة بنعم الله تعالى مثلا الوحي الله تعالى يقول وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الإنسان أن يشعر بنعمة الوحي والهداية يعني هذه حسب اللي هذه فرح يعني يستشعر في نفسه رب العالمين إلا إكرمت بالإيمان إكرمت بهذا الوحي بهذا القرآن بهذا النور أن يفرح بذلك فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع أن يفرح بنصرة المؤمنين ده واجب يجب يعني أن يفرح بانتصار المؤمنين ونديك إن شاء الله أن يتوجب على المسلم أن يفرح أما الفرحة المندوبة وهو الفرح في الأمور الغير واجبة هذه يفرح بالأمور يعني مندوبة يقع شيء من الأمور الحسنة المشروعة التي رغب فيها الشرع يفرح بها يعني مثلا الله تعالى إنما تل في نص الحديث في الصائم للصائم فرحة فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه شين الفرحة عند الإفطار مندوب الإنسان أن يشعر بذلك يستشعر فضل الله تعالى عليه إلى شان يوض الإفطار تقدل وجب النيش أن يتفل يجرب العالمين العيد مثلا عيد الأضحى وعيد الفطر عيد الأضحى هو عيد حج قدرك المناسك قداني سخر ضرب العالمين زوانت يفرح بذلك الله تعالى يجوديس حتى مظاهر الفرحة الذي سينو غرسني الذي سينو يسومني الذي يعني يجس أسباب التي يفرح فيها وفي العيد الفطر كذلك بل خطي غير يفرح بل يحاول أن يدخل الفرحة إلى الآخرين يعني أتي وجه إلى هذه الصفرح غرس يفرحهم أدق مني لن مباح الفرحة المباحة هو أن يفرح الإنسان بشيء مشروع، مثلا يفرح في المثال يقني يودك الشهادة، يفرح يود الباك، يفرح يود الباك، يفرح مثلا في تجارة ينشر مشروع خاتي من دوب شرعا وإنما مشروع ينشر مباح، هذا يفرح لكن فيه ضبط شرعي. الفرح وتتوي إلى أن ينسى الله تعالى، يعني دود المنهي عنه، المنهي خطي النهي عن الفرحة في ذاتها، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وإنما القصد أنه مقتضى الفرح، يعني أيني لاني صار ود الفرح من التتيد رب العالمين، سمشني رب العالمين لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. كيف هو نفرح سوى نغنديسو؟ لا يراد ذات الفرح وإنما مقتضاه، أيني لاني صار ود التتيد رب العالمين، وهو مدخل الشيطان، الشيطان يخدم في حالة فرح وفي حالة الحزن، سغادي يجين حد يفرح أدي رب العالمين، أين دود المنهي عنه؟ خطير أفرح أني مانس في ذاته ذا حرام، أفرح في مانش مصح قنت مع رب العالمين فقط. أين دود الضابط ديس؟ الضابط هو ربطه بالله تعالى، أما أصرف رب العالمين كي لا تفرحوا بما أتاكم، خطير تفرح حدث النعم تساجد ناس يقول شرعي لنداو وحدي، هذا يناقض الغريزة البشرية، أني لا في الفطرة الإنسانية أنه يفرح ديس الفرح، لكن اش تصير الفرح اني في حالة فرح التيني ديوان لا ترضي الله تعالى، تتصرف تصرفات لا ترضي الله تعالى، اين دود المنهي عنه؟ مقتضى الحر الفرح اني لا يتوي غرس. نفس الشيء بالنسبة للغضب، حمقت حمقت لبنادم، ولكن مقتضى الغضب منهي عنه، اني لاني صراود من الجزع والكفر إذن اما الفرح الا مكروه، وهو الفرح الا يميت القلب، يعني تتوي لبنادم الى قساوة قلب، يعني العدو تحسي يفرح سجن شراء إلا خلاف الأولى، تخطي ذا حرام بس ما كان ينبغي، سجن شراء إلا ربما لا علاقة له بالدين وليس من أمور، هذه فرحة من لأمور الله أعلم لم يحضر المثال، أزوغ إلى الفرح المحرم يحضر المثال الفرح المكروه. فرح المحرم إن إلا أن يرضي الله تعالى، هذه فرح بمعصية، هذه فرح مثلا لمصيبة وضد سجن بأخيه يشمت فيه، يفرح لأمور لا ترضي الله تعالى، يفرح مثلا بانهزام الإسلام ومحرم، واضح يعني واضح. الدقيم في المباح ديس ضبط، فرح في منش مصح الربال شين فرح النشي ستار بالعالمين غشياوي تجدك المعصية، هذا المنهي عنه، والفرح المندوب والواجب. الدقيم المكروه ودي أحضر مثال، كان يعني البالون، البالون ما ربع اعتبار، يعني مثلا إشكال يعني بالنسبة للأزداد إن شاء الله موضوع التشبه هذا المسمس الإشكالية تنقل.